بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة، قال رحمه الله: ويصلي عريانا مع غصب، وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد، ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير، ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويصلي عريانا مع غصب، يعني مع وجود ثوب غصب يعني مغصوب. فإذا قدر أنه حضرت الصلاة وليس عنده سوى ثوب مغصوب فإنه يصلي عريانا، ولا يجوز له أن يستعمل هذا الثوب، لأن الغصب محرم مطلقا. قال: وفي حرير لعدم، أي ويصلي في ثوب حرير لعدم وجود غيره. فإذا حضرت الصلاة وليس عنده سوى ثوب حرير فإنه يصلي فيه. والفرق بين الغصب والحرير أنه في ثوب الغصب أنه إذا لم يجد إلا ثوباً مغصوباً يصلي عرياناً، وإذا لم يجد إلا ثوب حرير صلى في الثوب الحرير. الفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن تحريم الغصب لحق الآدمي، وتحريم الحرير لحق الله عز وجل. وثانياً أن الغصب محرم مطلقاً فلم يؤذن فيه، وأما الحرير فإنه يباح لبسه في مواضع. قال رحمه الله: ولا يعيد، أي من صلى عريانا مع غصب أو صلى في ثوب حرير لعدم ثوب مباح لا يعيد الصلاة. مثال ذلك: إنسان حضرته الصلاة وليس عنده سوى ثوب مغصوب، فنقول أولا لا يجوز لك أن تستعمل الثوب المغصوب وأن تصلي فيه. ماذا يصنع؟ قال: يصلي عريانا. وإذا صلى عريانا ثم قدر على الثوب لا تلزمه الإعادة، لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع. كذلك أيضا لو لم يجد ما يستر به عورته سوى ثوب الحرير، يعني لعدم وجود ثوب مباح، فيصلي في الحرير ولا يعيد. إذن قوله ولا يعيد متعلق بالمسألتين، في الثوب الغصب وفي ثوب الحرير. قال رحمه الله: وفي نجس لعدم ويعيد. وفي نجس لعدم، أي ويصلي في الثوب النجس، أي ويصلي في ثوب النجس لعدم غيره، وهذا وجوبا، يصلي في ثوب النجس لعدم غيره وجوبا. فإن صلى عريانا لم تصح صلاته، ولكن هذا مشروط، أعني جواز الصلاة في الثوب النجس إذا لم يمكنه التطهير، إذا لم يقدر على تطهيره في الوقت. مثال ذلك: إنسان مثلا دخل عليه وقت الصلاة وأراد أن يصلي وليس عنده سوى ثوب النجس، ليس عنده سوى ثوب النجس ولا يقدر على تطهيره لعدم وجود ما يطهره به، فحينئذ نقول يجب أن تصلي في هذا الثوب النجس، هذا واحد. وثانيا تعيد الصلاة، فهذا لحكم: أولا يجب أن يصلي في هذا الثوب النجس ولا يجوز له أن يصلي عريانا، وثانيا أنه يعيد الصلاة. فهاتان مسألتان. أما المسألة الأولى وهي وجوب الصلاة في الثوب النجس ولا يجوز له أن يصلي عريانا، قالوا لأن ستر العورة أوكد من إزالة النجاسة، ستر العورة أوكد وأوجب من إزالة النجاسة. وأما كونه يعيد الصلاة قالوا استدراكاً لما حصل في صلاته من خلل بترك شرط من شروطها وهو إزالة النجاسة. واضح؟ معنى رزق؟ في الثوب النجس إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً يستر به عورته، إن كان يقدر على تطهيره في الوقت وجب عليه أن يطهره، لكن إذا لم يقدر على تطهيره ماذا يصنع؟ هل يصلي عرياناً كالثوب المغصوب أو لا؟ نقول يجب أن يصلي في الثوب النجس وأن يستر عورته به وجوباً، ولا يجوز أن يصلي عرياناً، لأن ستر العورة أوكد من ماذا؟ أوكد من إزالة النجاسة. يقول المؤلف رحمه الله ويعيد، يعني يلزمه أن يعيد الصلاة التي صلاها في الثوب النجس مع عجزه عن تطهيره في الوقت. لماذا يعيد الصلاة؟ قالوا استدراكاً لما حصل في صلاته من خلل، وهو أنه ترك شرطاً من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة. هذا هو المشهور من المذهب، وهذا هو دليلهم أو تعليلهم في هذه المسألة. والقول الثاني أنه إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً فإنه يصلي فيه ولا يعيد، يصلي فيه مراعاةً لستر العورة ولا يعيد، أولاً لأنه أدى ما عليه واتقى الله عز وجل، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وثانياً أن اجتناب النجاسة واجب، والواجبات تسقط بالعجز كسائر الواجبات. وثالثاً أنه يلزم من الإعادة، يلزم من القول بوجوب الإعادة أن يفعل العبادة مرتين، والله عز وجل لم يكلف عباده أن يفعل العبادة مرتين، وهذا لا دليل عليه. ولهذا سبق لنا أن قلنا إن كل قول فيه صلى وأعاد فهو قول ضعيف، كلما مر بك قول أنه يصلي ويعيد فهو قول ضعيف. لماذا؟ نقول أولاً لأن الله عز وجل لم يكلف عباده أن يفعل العبادة مرتين، وثانياً إذا كانت العبادة الأولى صحيحة فلماذا نأمره بالإعادة، وإذا كانت العبادة الأولى غير صحيحة فلماذا نأمره بها وهي غير صحيحة؟ واضح؟ يعني إذا قدر أن الصلاة الأولى صحيحة، طيب لماذا نأمره بالإعادة مع صحة الصلاة؟ طيب إذا قالوا العبادة الأولى فاسدة لماذا نأمره بأن يفعل ما هو فاسد؟ ففعل ما هو فاسد في الواقع مضادة للشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نقول كل قول فيه صلى وأعاد أو لزمه أن يصلي ويعيد أو توضأ وأعاد، أي بعبارة أعم كل قول فيه الإلزام بفعل العبادة مرتين فهو قول ضعيف، لأنه لا دليل على الإعادة، لأنه إن كانت الأولى صحيحة فلما الإعادة، وإن كانت الأولى فاسدة فلماذا نأمره بها؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله نعم هذا الصواب، نعم أنه يصلي في الثوب النجس ولا يعيد. كيف المتنجس هنا؟ المتنجس. طيب وقول المؤلف رحمه الله وفي نجس لعدم ويعيد، وهذا بخلاف من حبس في محل النجس فإن صلاته تصح لأنه عاجز عن الانتقال عن هذا المكان أو هذا الموضع، فهو كعادم السترة. فمثلا لو أن شخصا حبس في موضع النجس وصلى في هذا الموضع فإن صلاته صحيحة، لأنه لا يمكنه الانتقال عن هذا الموضع، فهو كما لو عدم ما يستر به عورته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. يحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، لقول: أما بالنسبة للذهب فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وهذا يدل على أن الذهب والحرير محرم على الذكور. وأما الفضة، وأما تحريم الفضة على الذكور دون الإناث، قالوا قياسا على الذهب وعلى الحرير لما في ذلك من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. فالذهب والفضة من حيث الأصل لا يجوز استعمالهما بالنسبة للذكر، وسيأتي. إذن يحرم على الذكور للإناث لبس منسوج، المنسوج ما حيك من الحياكة أو غزل من الذهب أو الفضة، فلا يجوز له أن يلبس شيئا منسوجا من ذهب أو فضة. قال: ومموه، مموه يعني بذهب أو فضة. التمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ثم يلقى في الإناء ليكتسب من لونه، فيصير في رأي العين كأنه من ذهب أو كأنه من فضة. واضح؟ هذا التمويه، أنه يماع الذهب والفضة ثم يوضع في الإناء، يعني يصب في إناء حتى يكتسب من لونه، فيصير في رأي العين كأنه ذهب أو كأنه فضة. إذن حاصل من كلام المؤلف أن الذهب والفضة والمموه بهما والمنسوج بهما حرام على الذكور دون الإناث. أما بالنسبة للذهب والحرير فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وأما الفضة فقالوا بالقياس لما فيها من الخيلاء ولما فيها من كسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين، ولم يرد دليل خاص في تحريم الفضة على الذكور، ولهذا تحريم الذهب محل إجماع وتحريم الفضة فيه خلاف. وليعلم أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من التعليل، وهو قولهم لما فيه من الخيلاء، أن كل ما دل على الخيلاء إن ورد النص بالنهي عنه لعينه فهو منهي عنه لهذا السبب، وما دل على الخيلاء، ما دل على الخيلاء ولم يرد فيه نص فهو على حسب نية الفاعل، لكننا ننهى عنه إصلاحا للمجتمع ولئلا يقتدي به غيره، ولئلا أيضا يتوسع في هذا الأمر، وإلا ليس كل ما فيه خيلاء يمنع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولبس ما كله أو غالبه حرير. لبس ما كله يعني يحرم لبس ما كله حرير أي جميعه، لحديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا يدل على تحريم لبس الحرير على الذكور، بل يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، أن لبس الحرير من كبائر الذنوب. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب عليه عقوبة، وهي من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقوله رحمه الله أو غالبه حرير، يعني يحرم لبس ما غالبه حرير، أي أكثره، أي نعم أي أكثره ظهورا هو الحرير، تغريبا لجانب الحرير. فإذا قدر أنه لبس ثوبا فيه حرير وفيه غير الحرير لكن الأكثر ظهورا هو الحرير، فإن هذا الثوب يحرم لبسه تغريبا لجانب الأكثر. قال ويحرم ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. يحرم ما سدي بالحرير وألحم بغيره. أحسن الله عليك. صحيح نسيت. نعم. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. ما سدي تسدية الثوب هو نسجه طولا، وألحم يعني نسج عرضا، فما سدي يعني أنه نسج الحرير طولا، وما نسج عرضا يسمى لحمة. فيباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره يعني مجرد تسدية وإلحام، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. فالحاصل أن الحرير من حيث الأصل يحرم لبسه على الذكور، لكن إذا وجد في الثوب فإن كان الثوب حريرا خالصا حرم، وإن كان هو الأكثر ظهورا حرم، وإن كان الأقل جاز، وإن تساوي جاز. فعندنا الآن أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الثوب حريرا خالصا فالحكم أنه محرم. الصورة الثانية أن يكون الحرير هو الأكثر ظهورا فحينئذ يحرم. الصورة الثالثة أن يكون الحرير هو الأقل، أن يكون الحرير هو الأقل فيباح. الصورة الرابعة أن يكون سواء، أن يكون الحرير وما معه سواء فحينئذ يكون مباحا. لماذا؟ قالوا لأن الحرير ليس هو الغالب، وإذا لم يكن هو الغالب لم يحرم، وإذا انتفت الحرمة بقي حكم الإباحة. واضح؟ إذن نقول الحرير بالنسبة للبسه، خلاصة ما ذكر المؤلف أن لبس الحرير له أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الثوب كله حرير، كله من الحرير، فهذا محرم. الثانية أن يكون الحرير هو الغالب وهو الأكثر ظهورا فيحرم تغليبا لجانب الأكثر. والثالث أن يكون الحرير هو الأقل فيباح تغريبا لجانب الأكثر، والأكثر هو المباح. الصورة الرابعة أن يكون الحرير وما معه سواء، ولهذا قال نفسيان، فحينئذ يجوز ويباح. لماذا؟ نقول لأن الحرير ليس هو الغالب، وإذا لم يكن هو الغالب فالأصل هو الإباحة، وإذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله السابع اجتناب النجاسة. الشرط السابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. والنجاسة لغة ضد الطهارة، النجاسة في اللغة ضد الطهارة. وأما اصطلاحا فقد عرفها الفقهاء رحمهم الله بقولهم النجاسة هي كل عين حرم تناولها مع إمكانه، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن. التعريف طويل لكنه جامع مانع. النجاسة كل عين حرم تناولها، فقولنا كل عين حرم تناولها أي حرم الشارع تناولها مع إمكانه، يعني بإمكان التناول، خرج بذلك ما لا يمكن إيش تناوله. قالوا كالصوان وهو الحجر الصلب، هذا لا يمكن. طيب لا لحرمتها خرج به الصيد في حال في الحرم وفي حال الإحرام، فإنه محرم لحرمته لا لنجاسته. ولا لاستقذارها خرج بذلك أعزكم الله البزاق والمخاط، فإنه يحرم تناوله لاستقذاره وليس لنجاسته. ولا لضررها في عقل أو بدن، خرج بذلك الخمر، فإنه محرم لأنه مضر بالعقل. أو بدن خرج به السم، لأنه محرم لضرره إيش بالبدن. إذن هذا هو حد النجاسة، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، يعني كل عين حرم الشارع تناولها مع تمكنه من تناولها. طيب لماذا حرمها الشرع؟ نقول لم يحرمها لأنها محرمة لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن، فخرج بقولنا مع إمكانه إيش ما لا يمكن مثل الصوان وهو الحجر الصلب. وخرج بقولنا لا لحرمتها، خرج به ما حرم لحرمته لا لنجاسته كالصيد في الحرم والإحرام. وخرج بقولنا ولا لاستقذارها ما يستقدر من البزاق والمخاط. وخرج بقولنا ولا لضررها في عقل أو بدن، خرج به ماذا؟ الخمر والسم. وإن أردت تعريفا أخصر من النجاسة، وهي أن يقال كل عين أمر الشارع بالتخلي عنها، كل عين أمر الشارع باجتنابها والتخلي عنها، كل عين أمر الشارع باجتنابها والتخلي عنها. يقول المؤلف رحمه الله: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. يعني أنه يجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة، أو في هذه الأمور الثلاثة، لبدنه أي بدن المصلي، ولبقعته أي التي يصلي عليها، ولثوبه أي الذي هو لابس له ومتصل به. ما الدليل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة؟ أما الدليل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن فما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. كبير الثانية ليست ككبير الأولى. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أمر شاق عليهما، بلى إنه كبير، يعني من حيث العقوبة والإثم. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذا دليل على وجوب التنزه من البول، وهو يدل على وجوب طهارة البدن. ثانيا وثوبه، الدليل على وجوب اجتناب النجاسة في الثوب: أولا قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، على أحد القولين. والآية على القول الراجح عامة في الثياب الحسية والمعنوية، يعني وثيابك فطهر أي طهر ثيابك الحسية وطهر ثيابك المعنوية. فالتطهير هنا تطهير حسي وتطهير معنوي. التطهير الحسي هو أن يطهرها من النجاسة والأقذار وما ينبغي أن يجتنب، والطهارة المعنوية هو أن يطهرها من دنس الشرك، هذا دليل. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء، وفي لفظ ثم تنضحه بالماء، وهذا دليل على وجوب التخلي من النجاسة في ماذا؟ في الثوب. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه، فصلى الصحابة رضي الله عنهم بنعالهم اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء الصلاة أتاه جبريل فأخبره فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم أثناء الصلاة، فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. وهذا يدل على أن ما يتصل بالمصلي يجب أن يكون خاليا من النجاسة، لأن النعال نوع من اللبس فهي لبس، فدل هذا على أن ما يلبسه المصلي وما يباشر بدنه يجب أن يكون طاهرا. الثالث البقعة، يعني التي يصلي عليها، والدليل على وجوب تطهير البقعة عموم قول الله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا دليل على وجوب تطهير البيت الذي هو المسجد الحرام ويلحق به سائر المساجد. والدليل الثاني من السنة حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، وفي آخر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، وهذا يدل على وجوب تطهير المساجد وبقع الصلاة من النجاسات. يقول المؤلف رحمه الله مع القدرة، وهذا في الواقع لا يختص بالنجاسة، فالقدرة شرط لجميع الشروط والواجبات. مع القدرة أي فإن عجز عن التخلي عن النجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في بقعته فإن هذا الشرط يسقط، فإن عجز في أحد الثلاثة أو في جميعها فإن هذا الشرط يسقط كسائر الواجبات. وهذا موجود، يعني يوجد كالمرضى الذين يكونون في المستشفيات مثلا أو في غيرها، تجد أن المريض تكون ثيابه ملطخة بالنجاسة، أو البقعة التي يصلي عليها السرير قد يكون عليها نجاسة، أو قد يكون بدنه عليه نجاسة ولا يستطيع أن يتخلى عنها، فحينئذ يسقط عنه هذا الشرط ويصلي على حسب حاله لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية هذا الشرط، الله أعلم. نعم كيف؟ إذا كانوا كلهم، أما إذا كان وحده لا ما يصلح، ما يجوز، تسقط عنه الجماعة. شو أحسن عليك؟ أي على المذهب يجوز. لكن على القاعدة أن الاجتماع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر، لكن هم يقولوا الحرير لم يحرم تحريما مطلقا، يعني ليس محرما على الإطلاق، بدليل أنه يجوز للإناث ويجوز للحكة والحرب ونحوها. نعم. يصلي ولا يعيد. لا ما يجوز يصلي عريانا، يقول يجب أن يصلي فيه وجوبا. فإن صلى عريانا لم تصح صلاته. طيب لماذا؟ أول قال يصلي فيه مراعاة لستر العورة، من ستر العورة مقدم، ويعيد لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة. لا لا بس ما واجد هذا الذي لا يجوز إذا كان الثوب محرم، هذا الثوب ليس محرم نجس، فرق. الثوب المغصوب محرم، ثوب الحرير محرم. لا ولا. نعم صحيح على هذا، على المذهب صحيح، اي على المذهب صحيح، لكن انا اقول على قول الراجح انه يصلي ولا يعيد صحيح. شيخ احسن عليك، اللي يصلي عريان مع غصب هل هذا القول الراجح ولا القول الثاني؟ لا لا يصلي فيه يصلي فيه وصلاته صحيح، لانه يعني سبق لنا ان انه لو صلى في ثوب محرم او في بقعه محرمه ان الصلاه صحيحه لانفكاك الجهه. وقلنا قاعده ان العباده لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها.